الأخ يسأل عن الحديث الواردة في فضل الحجامة، وهي حديث كثيرة، ومن أحسن من توسع فيها وذكر الحديث والأثار الواردة في الحجامة هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الرابع من زاد المعاد، وقد تنوعت أدلة الحجامة، فمن ذلك ما جاء أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر أمتك بالحجامة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بعض الأيام في الحجامة ونهى عن بعض الأيام، وكل هذا الحديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن أذكر قاعدتين في هذا. القاعدة الأولى، لا يصح في فضل الحجامة حديث. القاعدة الأولى، لا يصح في فضل الحجامة حديث. القاعدة الثانية، لا يصح في تحديد أيام للحجامة حديث، لا فعلا ولا تركا، لا فعلا ولا تركا لا يصح بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يختلف العلماء بأن الحجامة فيها شفاء للعذاب، ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، وذكر من ذلك وشرطة محجم.